اتعرف مع اخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد ان يكشف على عورتها، هل اذا جلست في بأس شرعا ام اخرج لوجود المرأة اثناء الكشف؟ انت تكون اخ للمرأة؟ للمرأة. اي نعم، يعني شقيقها. نعم نعم، ما يجوز انت ان تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب اذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها. إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب. نعم. أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة. الله أكبر. وكذلك لزوجتي. ما بأولى. بارك الله فيك. تفضل.